واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذه ابواب الكفن. بعد ان تدارسنا مسائل تفسير الميت، ياتي الخطوه التي تليها، تكفين الميت. كيف يكون التكفين؟ أول شيء، أنت مثلا معك بعد أن غسلته سرير ثاني، معك سرير آخر بعد أن غسلته، ده سرير التغسيل، معك سرير ثاني، فرضنا هذه ثلاث لفات، واحد اثنين ثلاث، تمام، سهل، حط على السرير اللي أنت تنقله عليه، سهل جدا. هذا يمينه وهذا يساره، جيت انت كده الاولى، هذه الاولى عملتها كده، وجبت اللف المكان الثاني، الطرف الثاني عملتها كده، شفت ازاي؟ برضه نفس الامر، او تعكس، اه هذا هيحصل عكس برضه، شو انت عملت كده وجبت هكذا كده، انت عملت كده اهي اخيرا، يا فين الثانيه الضمه الداخليه اللي مطلعها عشان اعرفه بس كيف، اه خلاص، دي لفه ثانيه، لفه ثالثه، هذا يمين اهو وده شمال، تمام، وجئت هكذا. طيب ما فيش سرير ثاني، روح اعمل الكفن كده، اه تمام، لفيته كده ولفيته كده، غسلت خلاص ولست على السرير، لفيت كده ضممت، عملت لفتين، ها، وتعال دخل من هنا، فك دي كده، فك دي كده، يطلع لك تاني. عرفنا لو في سرير ثاني هتعمل ايه؟ هتحط الثلاثة على السرير، اه وضعت عليه، مستوطن على ظهري. هذا هو. وهنتكلم بقى على كفن الرجل وكفن المرأة، وهل في تبان للرجل؟ لا، ما يكونش في تبان، هي كل مره خمس اثواب، واحد خمار، واحد ازار، واحد قميص، ولفافتين. هل الصبي يلفف لفه واحده؟ الصبيه تلفف لفتين، لفافتين، كل ده نتكلم عليه ان شاء الله، بس تكفين الميت سهل جدا. فرضنا انت ما عندك الا سرير واحد اللي انت غسلته عليه، سهل، ضم ده كده من هنا كده، وضم ده من هنا، معنا؟ ودخله من تحت ظهره، وبعدين افتحه ثاني عشان يسهل، سهله جدا جدا، ما فيش اي اشكال. طبعا الكفن انت بتحط فيه حنوط، بترش فيه حنوط، اه الطبقه الاولى، الحنوط زي الكفو، زي مخلوط، في عده اطياف، هذا حطيت فيه وهذا حطيت فيه وهذا حطيت فيه، وجيت حطيت عليه مستوطن على ظهره، تمام. تجعل برضو ايه الطول من ناحيه الراس، معنا، ولفيت الزياده، فرضنا في زياده، ربطت الزياده من ناحيه الراس والزياده من ناحيه الارجل، وعملت خمس، صارت اثنين، باقي ثلاث اربطه، صارت خمسه، بتحلها لما تضع الميت في البحر. هل فيها صعوبه؟ ما فيها صعوبه، وسنتكلم ما هو الراجح في كفن المرأة، هل يكون خمس أثواب كما هو مشهور عند كثير من الناس، أو السنة تشمل الرجل والمرأة في ثلاث لفات؟ نتكلم على هذا إن شاء الله. لكن هو شوف كيف قال أبواب الكفن. أولا، حكم تكفين ميت. تكفين ميت فرض كفائي، يعني إن قام به البعض سقط على الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الناس الآخرين. الأدلة على الإيجاب أنه فرض كفاية عن ابن عباس في المحرم الذي وقصته دابته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه. طيب الآن، هل ستكفن الرجل في حرير؟ لا، يكفن فيما هو جائز له في حال حياة، في حال الحياة، ويراعى في الكفن ألا يكون في إسراف ولا تبذير، فإنه يؤكل يكون الدود، والحي أحق بهذا معنى. هل المرأة يكفينا أيضا في حرير، أو يجوز لها أن تلبس الحرير في حياتها ولكن تكفينها في حرير في إسراف في تبذير معنى؟ وكره الجمهور هذا بارك الله فيك، فلا تكفن في حرير إنما تكفن في ثياب بيض، مما هو من كتان، مما هو من قطن، وما إلى ذلك، مش شيء الذي فيه اقتصار ولا إسراف فيه ولا تبذير معنى يا إخوان. طيب، هل يكفن الرجل من مال الخاص؟ هذا هو الواجب، أن يكفن من مال الخاص قبل الوصية وقبل سداد الدين من مال الخاص. لو ما تبقى إلا ثمن الكفن في ماله فإنه يكفن من ماله، يكفن من ماله قبل وصية قبل سداد الدين. أول شيء حقوق الموت والدفن والتكفين والترسيل، ثمن الترسيل، أجرة الحافر، شراء الكفن على إخوة، هذا مقدم على أي شيء من الديون ومن الوصية وما إلى ذلك. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، يعني التطيب لا يطيب ولا يوضع في كفنه حنوط لأنه محظور عليه في حال الإحرام وهو على قيد الحياة، كذلك يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تخمروا رأسه، وسنتكلم إن شاء الله هل المرأة التي ماتت في الإحرام هل يغطى رأسها، هل يغطى وجهها، كلام لأهل العلم. أما تغطية الرأس فالجميع قالوا يغطى رأسه، أما تغطية الوجه فاختلفوا فيه، فاختلفوا في تغطية الوجه، مع أن الذين قالوا يكشف وجهها قالوا إذا كانت بحضرة رجال أجانب يغطى وجهها، يغطى وجهها. قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. عن أم عطية في غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ألقى إلينا حقواه يعني إزاره، فقال أشعرناها إياه. ما فيش فيه دلالة على الخمسة أثواب، ما فيش فيه دليل على الخمسة أثواب، والحديث الذي فيه خمسة أثواب حديث لا يصح، حديث ضعيف. قال الإجماع، الإجماع على إيه؟ على أن تكفين الميت فرض كفاية. قال في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق، وتعرفون قصة مصعب بن عمير، وكان من يعني فتيان قريش ومن شبابهم الأغنياء الأثرياء، لكن في وقت موته واستشهاده يعني ما وجدوا شيئا يغطونه كاملا، إنما غطوا رأسه وبقي رجلاه باديتان، فغطوا بشيء من الإدخل وهو نبات معروف عند أهل مكة. قال في هذا الحديث حديث مصعب بن عمير السابق. طيب افرضوا احنا معنا عدد من الموتى كما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، يموت الاثنين والثلاثة والأربعة وما يجد إلا ثوبا واحدا فيقسمه بين ثلاثة وبين أربعة، يعني يقطعه ويستر عورته، أهم شيء في بدنه في هذا القطع، يعني يقول هذا القطع، ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، يقول قدموا أي في اللحم أكثرهم قرآنا، يعني يقول فيجوز أن يوضع حتى الاثنان والثلاثة في اللحم الواحد، يعني بيكون لحد إيه عميق شوية وكبير من أجل يسع اثنين وثلاثة. فكان يقدم النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر قرآنا في اللحم. قال وفي هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت هو إجماع المسلمين. قال في الضبط الثالث الكفن ثلاث لفائف يستره جميعه، فجملة ذلك أنه يستحب أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب تستره، النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحورية يمانية، المقصود سحورية نسبة إلى بلدة في اليمن يجلب منها تلك اللباس أو الثياب البيضاء القطنية، سموه سحول ابن نادي، بلدة ما زالت إلى اليوم ينسج فيها هذا البس، أنه يستحب أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب تستره جميعا، وأما القدر الواجب في الكفن ستر جميعه بثوب واحد، هذا الواجب، لكن الزيادة. وأيضا الواحد لو فرضنا أنه ما وجد إلا واحد، عفوا، أراد أن يكفن الميت في ثوب واحد ويكتفي، يشترط في الواحد هذا ألا يشف بدن ميت، ألا يشف بدن ميت، لا يكون كفنا رهيفا خفيفا يشف، لا، يجب أن يسأل. قال وأما القدر الواجب في الكفن ستره جميعه بثوب واحد سواء كان الميت رجلا أو امرأة. عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قرصف، أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ثياب قماش غير مفصل، معنى قماش عريض غير مفصل. فرضنا طب أن الكفن ضيق مش العرض عرضين ولا حاجة، يخيط يلحم مع بعضه، ها القطعة دي مع القطعة دي تلحم وتخيط لا بأس، من أجل يستر، من أجل يستر. ففي قماش عريض وفي قماش كنز على ما بيقولوا ضيق، ممكن تلحم هذه مع هذه بالخياطة حتى يكون عريضا يستتر أو يستر الميت. قال إلا رأس المحرم ووجه المحرمة. طب وجه المحرمة هذا على إيه؟ على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم. إذا وجد الأجانب فعلا فيجب ستر وجه المرأة، على إن لم يكن إلا كلهم محارم يكشف وجهها لا بأس. قال عن ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوق سطح أو قال فأقصعته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارسلوه بماء وسكر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبين ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تطيبوه. إذن احنا قلنا الكفن من قبل يجمر ويبخر إلا كفن المحرم، إلا كفن المحرم. قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما المحرمة فقال العلماء أنها مأمورة بكشف وجهها في الإحرام وقيام، يعني لا تلبس النقاب، معنى أنها كذلك تستر وجهها إذا كانت تحابي الرجال. قال ابن عثيمين رحمه الله أي لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إذا لم إن لم يمر بها حول رجال أجانب، فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية، بل بعضهم يعني إيه يبالغ في المرأة، لرى منكم الجنائز في الحرام يا إخوة يأتون بطبق هكذا طوق ويضعونه على المرأة طوق هكذا، بخلاف الرجل لا تجد عليه الطوق هذا، هذا الطوق يوضع عند صدر المرأة ليستر صدرها، معني يقول طوق هكذا، ومن فوق الطوق غطاء، أما الرجل لا تجدون هذا الطوق. وأنت ربما تقعد في فرض من الفروض في الصلاة الحرام، ربما تصلي على خمس جنازات ست جنازات، وربما تسلم من هنا تدخل جنازة، وبرضه تسلم الجنازة الثانية تدخل جنازة ثالثة، أحيانا يقع هذا. ليه الناس يعني يرغبون في هذا؟ يأتون من أماكن شتى، من يأتي من جدة، من يأتي من الطائف، من يأتي من ضواحي مكة البعيدة، فربما يدرك الإمام، يعني يخلص الإمام الصلاة ويمشي ويعلنون في جنازة، بينما هو مشتغل بالصلاة على الجنازة الأولى تأتي جنازة ثانية وثالثة. قال أما المحرمة أو قال إيش الشيخ ابن عثيمين أي لو ماتت أنثى محرمة فإن وجهها لا يغطى، وهذا إن لم يمر بها حول رجال أجنب. فإن مر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حية. إذن في هنا في فرق بين كيفية تكفين المرأة وتكفين الرجل في هذه الحيثية فقط، هذه النقطة فقط، وإن كان فيها خلاف من أهل العلم. الإمام مالك قال لا، نكفن الرجل كالمرأة تماما، نغطي ولا ننتف، بل المحرم يغطى رأسه كذلك. هذا مذهب، لكن الصحيح ما جاء هنا كشف رأس الرجل المحرم وكشف وجه المرأة ما دام وسط محارمه، أما إذا كان هناك أجانب فيغطى الوجه. قال ثانيا، الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الكفن، استحب بعض أهل العلم صفات يستحب أن تتوفر عند تكفين الميت. واحد، أن يكون من ماله الحلال، يكون من ماله الحلال. قال شيخنا حفظه الله، ويستحب أن ينتقي من ماله أطيبه ثم يشتري منه الكفن، فذلك استحسانا واستبشارا بما سوف يقدم عليه. يستحب أن يعد كفنه قبل موته، لا بأس. عن سهل أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان، زينت في أعين واحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت لبسها، لبسها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، لا يرد هكذا عندي، لا يرد الأفضل لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. قال ابن المنذر استنبط منها جواز إعداد الكفن قبل الموت. سبحان الله، بعض النساء أو بعض الرجال ربما أعد كفنهم منذ 20 سنة وما كان يتصور أنه يعيش هكذا. أنا أعرف امرأة دخلت على ضابط الجوازات في دمياط، فبتقول له الجواز هذا بيكون بكم سنة؟ فقال لها ب7. قال لك وانا بعيش 7؟ وانا بعيش 7؟ ما فيش امل يعني، ممكن صارت الجواز يطلع بسنة بست شهور تروح تعتمد ولا تحج وتمشي خلاص. قال ب7؟ كيف هذا؟ فقال لها الضابط المستبشر يعني تعيش 7 و7 و7. فسبحان الله لا زالت لله الحمد على طيب حياة. فكان الضم ده ما بيخلفش، فالموظفات والموظفين قالوا لها بأي لغة، ففعلا دعت له ففي نفس الشهر حملت زوجتها. في نفس الشهر فسبحان الله. قال ابن المنذر استنبط منها جواز إعداد الكفن قبل الموت، يستحب أن يكون كفنا حسنا نظيفا جديدا. عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طهر، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسانا إلى ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. مش معنى فليحسن كفنه يشتريه من غالي الغالي الباهظ، لا مش هذا المقصود. مش معنى يحسن كفنه معناه يشتريه حريرا، ليس هذا المقصود. إنما يحسن كفنه يأتي بثياب لباس بيضاء، هذا واحد، يكون كفنا سابغا هذا الثاني، يطيبه يجمره هذا هو. أما أيضا يشمل أن يكون نظيفا، أن يكون طاهرا، معناه ألا يكون قديما، ها يعني في استطاعته أن يشتري كفنا لأخيه فيأتي له بملابس قديمة، لا ما أحسن. إذا كان في استطاعته أن يشتري كفنا جديدا طاهرا نظيفا فهذا هو من الإحسان. إذن أول حاجة إيه يا إخوان؟ أن يكون من مال الحلال، قلنا هذا يقدم على الوصية والدين. طيب الثانية أن يستحب أن يعيد لك فنه قبل موت. طيب الثالث أن يكون كفن حسنا نظيفا جديدا. طيب يستحب أن يكون كفن أبيض. طيب لو كان ليس بالأبيض لا بأس، لا حرج، لا حرج. مثلا كان بني سادة، مثلا كان مثلا مثل هذا سادة مثل جائز، رمادي مثلا أزرق بني كحلي ما في شيء، لكن الأبيض هو المستحب، وإنه يعني من ثياب الصالحين ومن ثياب يعني الملائكة كما في الأحاديث. قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفعلا الثياب البيضاء يا إخوة يعني على الحي لها رونقها ولها ذوقها، لكن هي المشكلة إنما تحملش الأوساخ، هذه المشكلة. أقل شيء يمكن الثوب خلاص يظهر، أقل سواد في الثوب يظهر، مهما كان يعني إذا استطاع الرجل أن يلبس البياض فهو أحسن أفضل لا شك. والعلماء يقولون ثياب المتواضعين، ثياب المتواضعين. طيب وعن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عبام. كرسف القطن، إنه كرسف القطن ليس فيها قميص ولا عمام. الخامس يستحب تجمير الكفانين، تبخير الآن تحطه مثلا على حاجة حامل زي هذا مثلا، على عواد أخشاب يعني تحط شيء من الجمر يبخر معنا، أو رششت عليه مثلا من الطيب والعطر لا. قال يستحب تجمير الكفن إلا في حالة من مات محرما أو من مات محرما. قال عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، يعني يراد تطيب الميت هذا واحد، ويراد أيضا تطيب وتجمير الكفن. قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب تجمير الميت والكفن. صفة التجمير، قال النووي رحمه الله يستحب تبخير الكفن. عرفنا عن بخر الكفن زي في مجمرة فيها شيء من العود، فيها شيء من البخور، وضعت على الكفن أو وضعت كفن على عواد كده ودخلت من تحت المبخرة. قال يستحب تبخير الكفن إلا في حفظ المحرم والمحرمة. قال أصحابنا صفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره، يعني حامل كده يسموه المشجب، يبقى حامل كده يوضع عليه الكفن أو الملابس، ممكن القميص ده يوضع المشجب كده والمبخرة من أسفل قبل ما تلبس القميص. قال ثم يبخر كما يبخر ثياب الحي حتى تغبق رائحة الطيب، يعني حتى تتعمق ويتشربها ثياب القماش. قال السادس أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، يعني ثياب مخططة فيها خطوط. طيب قال عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. الحبرة نوع من برود اليمن، قماش من أقمشة اليمن ينسج من ذلك، يقول منمر في خطوط أو مخطط أو ملون، هذا واحد من اللفائف الثلاثة. هذا إذا تيسر، لم يتيسر لا حرج. السابع ينبغي عدم المغالاة في الكفن، فيجب عدم المغالاة في الكفن لأنه من باب إضاعة المال، وسوف تأكل الأرض والحي أولادي من الميت. قال الألباني رحمه الله ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إضاعة المال ومنهي عنه لا سيما والحي أولادي. عن ابن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الثامن صفة التكفين، فليوضع الميت على الكفن، هذا إذا وجدنا إذا في سرير إحنا بنحطها ثلاثة هي النفايات، ما في سرير وغسلناه ونشفناه، طبعا مش هنترك الميت بالمية بتاعته، نشفهم تماما بالكلية يا إخوة تمام بعد ما يغسل، وبعدين تبرم الكفن، هذا ضرب مننا وضرب منك عشان يسهل عليك إدراجه في الكفن، ها إدراجه إيه في الكفن، وبعدين بتقيس ها تعمل كده راسه، راسه هنا كده، راسه هنا مثلا، رجلها هنا مثلا كده، ها يعني من هنا ضلع، من هنا ضلع وسط الكفن، وبعدين تحطه بعد ما ضرمته، واحد يجيب جهه من هنا، واحد يجيب، وبعدين يلقيه ينيم على الله، سهل جدا ويوسطنه وسط الكفن ثم يلف. طيب هل شفت كيفيه اللف والادراج هتكون ازاي؟ يقول يوضع الميت على الكفن ثم يرد طرف اللفائف العليا على شقه الايمن، هذا واحد اهو، وده يمينه وده يسار، وراسه هنا ورجله هنا، عرفنا راسه هنا ويساره هنا، انت هتجيب دي هديت اليمنى هنا تعملها كده جبتها كده، والشمال جبتها كده زي ما شرحنا في البدايه. شوف اللفه الاولى، طيب تعالى كده الثانيه، اذا ما شاء الله سهله جدا، عملت كده والثانية عملت كده خلاص، والثالثة هكذا خلصت، صار الميت دخل. ليه ما بقاش المقابلة زي ليه ما بقاش واحدة كده واحدة؟ عشان يستتر، يستتر ولا غير تحت واحدة من فوق. ها؟ ايوه انا فهمت كلامك. ما هو كده هيبقى ابلغ في السن. لا العلماء يقولوا الاعلى فالاعلى. إذا احتاج لا بأس، يوضع الميت على الكفن ثم يرد طرف اللفائف العليا على شقه الأيمن، ثم الجهة الأخرى على الجانب الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم يربطها من أعلى ومن أسفل ومن الوسط، ممكن تكتفي بثلاث أربطة، إذا احتجت خمس لا بأس. قال في كم ثوب تكفن المرأة؟ الجواب اختلف العلماء على قولين، الأول أن المرأة مثل الرجل تماما ولا فرق بينهما في الكفن، إذا احتاج إخوة أحيانا يفعله تبان، أحيانا يفعله خرقة على فرده من الظهر ومن الأمام لا بأس، إذا لم يفعله لا حرج عليه. طيب قال الأول أن المرأة مثل الرجل تماما ولا فرق بينهما في الكفن، الدليل البراءة الأصلية، الدليل البراءة الأصلية يعني إيه؟ الأصل براءة الذمة مما زاد في النص، النص دي ثلاثة، والأصل أن النساء شقائق الرجال وحكم الرجال يشمل النساء، ولا تفترق المرأة على الرجل إلا بدليل، معناه البراءة الأصلية لأن الحديث الوارد في المسألة ضعيف، المرأة كالرجل تماما في الأحكام الشرعية ما لم يأتي دليل على التفريق بينهم. قال الألباني رحمه الله والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق. الثاني يستحب لها خمسة أثواب، هذا القول الثاني، القائلون بذلك الشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء والحسن، والجمهور على ثلاثة أثواب وهو القول الأول. قال وعن ليلى بنت قانف الثقافية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء يعني الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، لكنه مشكلة أنه ضعيف، ثم أدرجت بعد ذلك الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. قال ابن المنذر لكن قلنا ايش هذا لو صح لكان فيصل في المسألة. قال ابن المنذر رحمه الله أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. قال ابن قدامة وإنما استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة أو يعني بالقياس، ولكن النص حصرنا في ثلاثة أسوار، وهذا أمر تعم بالبلوى، ويستبعد أن يجهل هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في زمان. وكم ماتت من امرأة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يروى في حديث صحيح الزيادة عن ثلاث لفائف. قال فكذلك بعد الموت. كل هذا استنباط واجتهاد من ابن المنذر وكذلك من ابن خدامة. قال شيخنا حفظه الله، والصحيح القول الثاني، رجح أيضا الشيخ وحيد القول الثاني، فإنه يستحب أن تكفن في خمسة أثواب من باب استحباب التستر حال الحياة. لو أخذنا بالقول الثاني لا حرج علينا، وله سبب وقال به أئمة مشايخ، ولكن الذي تطمئن إليه النفس وأيسر للناس ثلاثة أثواب التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. آداب حمل الجنازة، وجملة ذلك أنه بعد الفراغ من تكفين الميت تحمل إلى موضع الصلاة عليها، ثم تحمل إلى موضع الدفن، وفي ذلك جملة من الآداب هي وجوب حمل الجنازة واتباعها، لأنه حق من حقوق المسلم على المسلم، ولا يمكن دفنه إلا بحملها. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمسا: رد السلام وعيادة القريب واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسميح العاطس. الثاني استحباب اتباعها على مرتين: الأولى من عند أهلها حتى الصلاة عليها، الثالثة من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. حديث أبي سعيد الخدري وفيه وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتي فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت. الأصل في الجنازة أن تحمل، ولا تحمل على عربة وما إلى ذلك إلا المشقة أو الضرورة، وإلا الأصل إذا تيسر حملها فإنه أكثر في العظة والاعتبار، يكون أمام الناس، يكون أمام الناس. أما وضعه في العربة، حمله على العربة يصير هذا هو الأصل خطأ. أحيانا تجد بعض الناس تكون مقبرة قريبة ومع ذلك يحملون الميت على العربة، وهذا من الأخطاء. فإن اضطروا إلى حمله على العربات وشق عليهم حمله فلا بأس إن حمل على العربة، وإلا الأصل أن يكون ظاهرا بارزا يبدو للناس لتقع العبرة والموعظة. يقول فضل اتباع الجنازة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتساما حتى يصلى عليها فله قراءه، ومن شهد حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى حتى يفرغ منها فله قراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية أخرى كل قراط مثل أحد. الرابع أن يتبعها الرجال دون النساء. الأمة العربية قالت كنا ننهى في رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. هناك أحاديث أخرى أيضا فيها النهي أن تتبع النساء الجنازة، لا بأس أن تزور المرأة المقبرة، أما أن تتبع الجنازة لا، يتبعها الرجال. قال الألباني وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس يكره رفع الصوت مع الجنازة، وجملة ذلك أنه يكره لمن يشيع الجنازة أن يرفع صوته ولو بالذكر، يعني ما ينبغي وهم يسيرون الشيء عن الجنازة قولوا لا إله إلا الله، رفع الصوت بالذكر هذا من البدع والمحدثات التي تقع في هذا الزمن. قال قيس بن عباد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكرهون رفع الصوت عند الجنازة. قال النووي رحمه الله وعلم أن الصواب والمصطلح وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة. السكوت لإيه؟ لتعين إخوانك على الاتعاظ والاعتبار وتذكر الموت وتذكر الآخرة، كفى بالموت عظم، وإذا ذكرت الله ذكرت في نفسك، تدعو للميت تستغفر له وأنت تسير وراءه في الجنازة. قال في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. قال الألباني ولأن في تشبه للنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم. وقال وأطبح من ذلك تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا. قال يستحب الإسراع بها. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف بين الأئمة رحمه الله في استحباب الإسراع بالجنازة وبه ورد النص. قال السابع الماشي حيث شاء منها يعني يمشي خلفها يمشي أمامها أما الراكب فيمشي خلفها. عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. واختلف العلماء في مكان المشي مع الجنازة على قولين الأول مشي أمامها أفضل مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وطعمة وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي قتادة وأبي أسيد وعبيد بن عمرو وشريح وقاسم بن محمد وسالم والزهري ومالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد. عن ابن عمر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. الثاني المشي خلفها أفضل قول علي رضي الله عنه والأوزاعي وأصحاب الرأي والألباني لا بأس بالمشي وراءها وأمامها أما الراكب فلا يمشي إلا وراءها. الدليل قالوا إنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز لا يلزم الاتباع يكون إلى الخلف. عن علي قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها لا شك هو أفضل لكن جواز المشي أمامها لا بأس به كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة فردا. ولكن قد تكون هذه الأقوال مرجوحة خصوصا مع ورود الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عثيمين رحمه الله وجاء في السنة أيضا بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها وعن شمالها أو خلفها حسب ما تيسر. الثامن يستحب لمن حملها أن يتوضأ. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. المقصود أي حمل الجسد وليس حمل النعش الخشب بقول صلى الله عليه وسلم ومن حمله. طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم ننظر الأدب هذه ونذكرها واحدة واحدة. تذكروا لنا عندك قناة أنس اللي هي بارك الله فيك جملة الأدب واحد يجب حمل الجنازة والتبعية خير من حملها على العربة وما إلى ذلك وتكلمنا عن ذلك. الثاني استحباب التبعية على مرتين على مرتين تحمل من البيت إلى الموضع الذي سيصلى عليه فيه ومن الموضع إلى المقبرة. الثالث فضل اتباع الجنائز من صلى عليها لو قراط من صلى عليها واتبعها حتى تدفن لو قراطها. طيب الثالث الرابع أن يتبعها الرجال دون النساء لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تتبع النساء الجنائز وهناك أحاديث أخرى. الخامس رفع الصوت مع الجنازة بالذكر أو التهليل أو ما إلى ذلك. نعم السادس يستحب الإسراع بها لا تكن جاهزة قد هيئت غسلت كفنت وصلي عليها ومع ذلك يؤخرونها أو أن الناس يتبطؤون في تغسيل وتكفين فلا يسرعون. لا أسرع بها وليس المراد الإسراع أن تهرول وأنت تحمل جنازة ليس هذا هو المراد. إنسان يهرول كما بعضهم يقول لك مثلا النعش الفلاني كان بيطير ده النعش فلان ابن فلان ده الرجل الصالح الفلاني النعش كان بيطير وساب الناس وطار كلام كله ما له أساس من الصحة. قال وإن فرضنا أنه وقع فالجن تقدر أن تفعل أشياء أكثر منها. الماشي حيث شاء منها السبعة تمام. الثامن أن يتوضأ كل حديث من غسل ميتا فليغتسل هذا حديث ضعيف لكن هناك أثار عن الصحابة استحباب اغتسال الرجل إذا غسل الميت وأن يتوضأ إذا حمله. الضابط الرابع أركان صلاة الجنازة سبعة وجملة ذلك أن صلاة الجنازة صلاة خاصة بصفة وهيئة مخصوصة تختلف عن الصلوات الأخرى حكمها صلاة الجنازة فرض كفائي إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباطين. لحديث سلمة بن الأكوع في قصة الرجل الذي مات عليه دين قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم قوله القيام. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فقام أبو قتادة وتكفل بالدرهمين كان عليه درهمان معنا فتكفل. فبعد يوم أو يومين لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبو قتادة في أحد طرق المدينة فقال هل سددت الدين؟ قال نعم الآن يا رسول الله انتهيت من سدادي. قال الآن بردت عليه جلدك عفان الله. قال القيام إذن أول حكمه تعالوا نشوف القيام وجملة ذلك عند صلاة الجنازة صلاة يشترط لها ما يشترط لكل صلاة والأصل في الصلاة القيام فلا تصح جالسا عن القدرة على القيام لقوله تعالى وقوم الليل قانتين. عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله التكبيرات الأربع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النجاسية نعم النجاسية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام مصلى الجنائز خارج المسجد خارج المسجد مصلى الجنائز يعني أكثر ما يصلي في هذا المصلى. وأحيانا يدخل بعض الصحابة يصلي عليهم داخل المسجد. قال يقول فنع النجاسية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع. وينبغي أن يتخل الناس في المساجد هذه السنة يجعلوا خارج المسجد مصلى الجنازة لا سيما المساجد الكبار التي يستطاع أن يفعل فيها هذا الشيء فيحيي سنة كانت قد درست في الناس وجهلوها وأغفلوها. وليس دائما يصلى على على الميت في المسجد ليس دائما وإن كان يجوز إدخال المسجد ويصلى عليه. فرضنا مثلا معنى عدة جنائز رجل وامرأة معنى جعلنا الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما تلي الجدار وجعلنا بارك الله فيكم رأس الرجل عند وسط المرأة جعلنا وسط الرجل المرأة عند رأس الرجل هكذا يعني الآن هذا رجل هذه رأسه الإمام عندما يقوم سيقوم عند رأس الرجل المرأة يكون وسطها عند رأس الرجل كده رأسها هنا والجدين هنا ورأس الرجل في وسط المرأة لأن إذا قام الإمام قام مقابل رأس الرجل ووسط المرأة معنا. ففرضنا معنا أكثر من جنازتين معنا ممكن نعملها كده وممكن نعملها كده إما نوقفها في العرض هذا واحد واحد جنب واحد جنب واحد جنب وإما كما قلت لكم الحالة الأولى نجعله وراء بعض كده والإمام في الخلف هيصلي وإما الطريقة الثانية لأن أحيانا يكثرون ويكون مسجد ضيق لو أنت تصفهم كده أخذوا المسجد أخذوا أي المسجد طب ما اتسعش المسجد خروج برضه خروج برضه في المصلى عندنا لك مصلى ما يلزمش دائما دائما في المسجد لو لم يتسع المسجد ما في عليك حرج اخرج برضه أو خارج المقبرة معنا تصلي على هؤلاء الموتى إذا زاد العدد هل يجوز يصلي بعضهم بعد بعض ثم بالتوالي واحد واحد يعني مثلا يجوز بس الوقت سهل ثلاثة يعني عارف يجوز قال فالتكبيرات الأربع طيب خلونا نرجع من أول حديث نعم النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام كان في مصلى الجنازة خارج المسجد فصف بهم وكبر أربعة وممكن يعني يكبر خمسة ممكن يكبر سبعة ممكن يكبر تسعة معنا يا إخوان ممكن كلما كبر أحسن وكلما كبر بيدع الميت بيدع الأموات المسلمين ففيه أيضا مبالغة وتكرار للدعاء. فالتكبيرات الأربع كلها أركان لأن التكبيرة تقوم مقام الركعة قوله قراءة الفاتحة في الأولى عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ. طب هل سيقرأ بعد الاستفتاح؟ نعم يقرأ بعد الاستفتاح كما هو المعروف عليه ويقرأ الفاتحة. طب في تطويل من الإمام في نفس بعد الفاتحة لو قرأ شيء من الصور لا بأس. قال عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بالتكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. وعن عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قوله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نصف الشهر الأخير. عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صيغتها كما في التشهد أو بأي شيء من الصيغ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الدعاء الميت عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. تفضل الأذان. قوله السلام وجملة ذلك أن المصلي يسلم بعد التكبيرة الرابعة. واختلفوا في هل يشرع تسليمة واحدة أم تسليمتين. يقول والصحيح أنه إن اتصل على تسليمة واحدة جاز له ذلك وإن سلم تسليمتين فلا بأس لورود الأدلة بها. عن عبد الله بن مسعود قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن، تركهن الناس احدهن التسليم على الجنازه مثل التسليم في الصلاه. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فكبر عليها اربعا وسلم تسليمه واحده. قوله الترتيب اي كما ذكرنا فيكبر ويقرا الفاتحه ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يدعو الميت في الثالثه والرابعه. عن ابي امامه بن سهل أن أخبره رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. فرضنا يا إخوة أن واحد مننا دخل والجنازة قد أقيمت الصلاة وهو ليس على الطهارة، ولو أنه مشى ليتوضأ فربما انتهت صلاة الجنازة فيفوت الفضل والثواب. صحيح صلاة الجنازة هي فضل كفاية، لكن أفتى عبد الله بن عباس وهذا معلوم من المذاهب أنه لو تيمم ليدرك صلاة الجنازة لا حرج عليه فيها. هذا كله من باب المسارعة وإدراك الثواب من شيء من القرار أو ما إلى ذلك. معنى يا أخوة؟ طيب فرضنا أن رجلا جاء والإمام بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تدخل بالترتيب كما تدخل بالترتيب في الصلاة المفروضة، فتدخل وتقرأ الفاتحة معنا تكبر وتقرأ الفاتحة وتمشي بالترتيب حتى إذا سلم الإمام تتم أنت ما بقي من التكبيرات وحدك. قال الترتيب كما قلنا بارك الله فيكم كما ذكرنا يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو الميت الثالثة والرابعة أو الخامسة السابعة والتاسعة. عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويخلص الدعاء للجنازة تكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. فوائد الصلاة على الجنازة، الأولى يقف الإمام، يعني فوائد تتعلق بأحكام الصلاة على الجنازة، يقف الإمام عند رأس الرجل هذا واحد. ووصف المرأة عن سمرة قال صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، قام عند عجيزتها. قال عن ابي غالب الخيار قال شهدت انس بن مالك صلى على جنازه رجل فقام عند راسه وفي روايه راس السرير، فلما رفع اتي بجنازه امراه من قريش او من الانصار فقيل له يا ابا حمزه هذه جنازه في فلانه ابنه فلان فصل عليها، فصلى عليها فقام وسطها وفي رواية عند عزيزتها وعليها نعش أخضر. وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء وقال احفظه. قال الثانية يستحب أن يرفع يديه كل تكبيرة، وسنتكلم على هذا إن شاء الله بتوسع في الدرس المقبل، لكن خلونا نقرأ الفقرة دي قبل أن ننتهي من درسنا. يقول قال شيخنا حفظه الله لم يثبت فيما أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر مرفوع صحيح في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في الجنازة أمر جاء في السنة، اختلف فيما بعد ذلك من تكبيرات هل يرفع يديه في التكبيرات التي بعد تكبير الإحرام أم لا، هذا هو محل خلاف. لكنه ثبت عن بعض الصحابة منهم ابن عمرو وابن عباس عن نافع قال كان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة من الجنازة، وهذا قول جمهور أهل العلم منهم ابن عمر وابن عباس وسالم وعمر بن عبد العزيز وعطاء وقيس بن أبي حازم والزهري وإسحاق وابن المنذر والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد فصل شيخنا حفظه الله هذه المسألة تفصيلا بديعا في كتابه السبائك الذهبية في صورة مناظرة بين الفريقين وقد نسبتها مجلة التوحيد في العدد الثالث الصادر في ربيع الأول سنة 1800 وإليكم نصها. صلى الله أخرها بطولها وحسنها، والأمر فيه خلاف كما قلت لكم، ويعني واسع بين الناس إن أخذوا بهذا أو لا. يقول: هل تجوز صلاة على الجنازة في المقابر؟ لا بأس، لا بأس، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. يقول: ما حكم ترقيم ميت بعد دفنه؟ ترقيم ميت بعد دفنه ليس من السنة، مخالف للسنة. معنى إخوان، والحديث الذي فيه لا يصح. ما حكم قراءة القرآن على القبور؟ من البدع، من البدع أن يستأجر شخص ويقرأ القرآن على القبور وما إلى ذلك. ما نعرفه في مثل بلادنا هذا لا يوافق السنة، بل هو من البدع المحدثات التي سيذكرها المؤلف إن شاء الله في بدع الجنازة. بهذا ننتهي الليلة إن شاء الله، أتأمل لقاء بكم مع هذا الكتاب يوم الجمعة بإذن الله بعد المغرب في هذا المكان الطيب المبارك. درسنا إن شاء الله بعد العشاء في مسجد مكة، مادة النحو، كتاب التحفة السامية، صرف المقدمة الأجر لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.